وتخطب الناس، ليش ما نصنع لك منبر؟ النبي عليه الصلاة والسلام بالمناسبة ما كان يعرض عليه شيء فيه نوع من تحسين الأداء والتطوير إلا يقبله. يعني يأتي سلمان: يا رسول الله، نحن في فارس إذا حضرنا عدو حفرنا خندقا. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت جئتنا بأفكار من فارس، جئتنا بأفكار من الذين يعبدون النار، ما دام أنها فكرة مفيدة ومعلومة نافعة نفعلها. فأمر صلى الله عليه وسلم في معركة الخندق، معركة الأحزاب، أن يحفر الخندق، وحفر الخندق. بل الصحابة يا جماعة استفادوا أيضا بعض الأنواع الحربية، استفادوها من الروم. يعني في شيء كان عند الصحابة يستعملونه في الحروب اسمه الدبابة. الدبابة هذه إيش؟ يأتون بصندوق، هذا الصندوق له يعني مقفل من فوق ومن الجوانب ومفتوح من تحت، بحيث أن هذا الصندوق يدخل فيه مجموعة ويحملونه ويقبلون على الحصن اللي هم يغزونه، ويكون في هذا الصندوق فتحات من الجوانب لإخراج السهام أو الرماح، ويقبلون على الحصن، فالحراس اللي فوق الحصن يرمون بالسهام، فالسهام لا تصيب إلا الخشب، ما تصيب الناس اللي داخل، حتى يصلوا إلى الحصن. إذا وصلوا إلى الجدار والتصقوا به، صار اللي فوق ما يقدر يرمي السهم لأنهم التصقوا بالجدار، فيؤدي هذا يعني إلى يعني نوع من السلاح. هذا استفادوا أيضا من الروم. فجاءت المرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام: إيش الفرق يا جماعة بين أني أخطب أنا على منبر أو أخطب أنا واقف على الأرض؟ الفرق واضح. أنا لما أكون واقف على الأرض مستوى كلامي ربما لا يتعدى 3-4 صفوف أمامي، لأني أنا في موطن منخفض. لكن لما يرتفع على منبر مستوى رؤية الناس له يتسع، يصبح أوسع، وكذلك صوته عليه الصلاة والسلام يكون أبلغ ونحو ذلك. فما قال النبي صلى الله عليه وسلم لها: تصنعين منبرا، كم يكلفك المنبر؟ فتقول المرأة مثلا: والله يكلفني مثلا 100 درهم. فيقول: هل 100 درهم تصدقي بها على 100 واحد من الجوعة اللي عند اللي في الصفة؟ لا، مدام أنا ممكن أطور طريقتي في الدعوة أطور. مثل بعض المشايخ مثلا نأتي إليه ونقول له: يا شيخ، أنت ما شاء الله عندك درس ويحضره طلاب. يقول: نعم. كم يحضر عندك؟ والله يحضر عندي الحمد لله 10-15، وأنا أدرسهم يعني في الفقه أو في الحديث. نقول: طيب ليش ما تنقله مثلا في الفيسبوك، تنقله مثلا في البيرسكوب، في تويتر، تنقل؟ يقول: لا تركني من هالأمور، تركني، أهم شيء. طيب أنت ما يضرك أنك تشغل جوال وتحطه قدامك وينقل. وجربه بعد ذلك، وإذا درسه اللي كان يحضره 9 صار يحضره أول يوم 1000-1500، اليوم الثاني زادوا حتى انتهى به أن الحضور 10,000. صار أول ما يجلس يقول: وين الجوالات؟ شوف، ما دام أنك تستطيع أنك تطور طريقة دعوتك، طريقة إيصالك للخير، افعل. النبي عليه الصلاة والسلام قالت المرأة: يا رسول الله، أنا عندي غلام نجار، آمره ويصنع لك منبرا. قال: مريه. ذهب هذا الغلام إلى الغابة اللي موجودة حول المدينة أشجار، وقطع منها وجاء وصنع منبرا. دخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد إلا والله منبر، وله 3 درجات، وأصبح الآن إذا أراد أن يخطب وإذا الناس أكثر اللي ممكن أنهم يرونه، وصوته الآن أبلغ، وبدأ يخطب عليه الصلاة والسلام. رقى المنبر، كان في السابق يقف على الأرض، ومسجده أعمدته عبارة عن جذوع من النخل كما تعلمون. كانوا إذا أرادوا أن يعني يبنون يأتون إلى نخلة ويقطعونها من أصلها ومن رأسها، ثم يأتون يحفرون في الأرض ويحطونها النخلة ويضعون طين وحجارة وتمسك العمود، بعدين يضعون فوقها السعف وغيره. فالمسجد أصلا عبارة عن مجموعة من السواري، وكذلك القبلة فيها سواري. فكان عليه الصلاة والسلام يخطب، وإذا تعب اتكى على الجذع نخلة، أو ربما وضع يده عليه، المهم كان أثناء الخطبة ربما اتكى عليه إما بيده وإما بظهره. هالمرة اختلف، ما يحتاج الجذع، في منبر. فأقبل صلى الله عليه وسلم ورقى المنبر وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجلس. وقام بلال يؤذن، يقول الراوي: فسمعنا بكاء كبكاء الصبي.